النفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وعلى ما أذكر آخر ما تعرض له الكلام عن القصاص، هل يكون بالسيف وحده أم بالسيف وغيره؟ وعرفنا بأن جماهير العلماء قالوا القصاص يكون بالسيف وبغير السيف، فيفعل بالجاني مثل ما فعل، لأن هذا هو مقتضى قول ربنا جل جلاله: كتب عليكم القصاص في القتلى. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام باشر القصاص بالسيف وبغيره، فاليهودي لما رض رأس جارية بين حجرين النبي عليه الصلاة والسلام أمر به فرد رأسه بين حجرين. اللهم إلا إذا كانت الوسيلة محرمة، إذا كانت وسيلة القتل محرمة، كما لو أن إنسانا سقى إنسانا خمرا مثلا حتى مات، أو أنه أعطاه جرعة زائدة من مخدر حتى قتله، فلا تستخدم الوسيلة المحرمة. وإلا فالأصل في القصاص المماثلة بين فعل الجاني، فيفعل به مثل ما فعل. والمسألة الثانية أيضا التي تعرض لها: لو أن إنسانا قتل، فإن ولي الدم يمكن من القصاص لو طلبه، لو طلب أن يقتص بنفسه فإنه يمكن منه. وإذا كان القتل جماعة من الناس فوكل أولياء الدم واحدا، فإنه يقوم بالقصاص. أما إذا تشاحوا وأراد كل منهم أن يقتص، ففي هذه الحالة لا بد من الإقراع، يقرع بينهم من أجل أن يختار واحد يستوفي القصاص، لأن القصاص لا يتبعض. وبقي بعد ذلك أيها الإخوة الكرام التنبيه على مسائل. المسألة الأولى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ما حكم تارك الصلاة؟ ما حكم تارك الصلاة؟ وما حكم تارك الزكاة؟ ومثله أيضا تارك الصيام وتارك الحج مع القدرة عليه. نجد أن للعلماء رحمهم الله في ذلك أقوالا ثلاثة. القول الأول بأن من ترك ركنا من أركان الإسلام فإنه والعياذ بالله يكفر، يستوي في ذلك من ترك الصلاة أو من ترك الصيام أو من ترك الزكاة أو من ترك الحج. قالوا: لأن هذه هي أركان الدين، ومعلوم أنه إذا كان للبيت أركان فسقط من هذه الأركان واحد فإن البيت سرعان ما ينهدم كله. ولذلك قالوا: لا فرق بين الصلاة وغيرها. وهذا قول للإمام أحمد رحمه الله تعالى، بأن من ترك ركنا من أركان الإسلام مع القدرة عليه فإنه يخرج من الدين. القول الثاني بأن من ترك الصلاة أو الزكاة فإنه والعياذ بالله يكفر دون غيرهما من الأركان، يعني فرقوا بين الصلاة والزكاة وبين الصيام والحج. لماذا؟ قالوا: لأن الله جل جلاله قرن بين الصلاة والزكاة، فقال سبحانه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، بالنسبة للمشركين. وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يصلي أو أن الذي لا يزكي ليس أخا لنا في الدين. قالوا: ولأن الله جل جلاله قال: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ها هنا قرن بين الصلاة والزكاة. ومعلوم أن القران بين الصلاة والزكاة قد تكرر في 34 آية من القرآن الكريم. أول ذلك في سورة البقرة في قول ربنا جل جلاله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فهذا هو القول الثاني. والقول الثالث: تخصيص التكفير بتارك الصلاة. من ترك الصلاة خاصة قالوا يكفر. وهذا أيضا قول للإمام أحمد. ولا يشمل هذا أيها الإخوان من ترك الصلاة منكرا لوجوبها، فهذا لا خلاف بين المسلمين في أنه ليس من أهل الإسلام. يعني إنسان ترك الصلاة ما يصلي، فإذا قيل له صلي فقال: أنا ما أعترف بشيء اسمه صلاة، أو أن الصلاة هذه لا فائدة فيها ولا قيمة لها. فمثل هذا الكلام لا يتناوله، لأنه لا خلاف بين المسلمين في أنه قد خرج من ملة الإسلام. وإنما الخلاف في إنسان قيل له صلي فيقول إن شاء الله، يقول إن شاء الله، فيترك الصلاة لا جحودا وإنما كسلا وتهاونا. فمثل هذا جمهور العلماء من المالكية والحنفية والشافعية وكذلك الإمام أحمد في رواية بأنه لا يكفر، لأنه لا يكفر. وأيضا قال بذلك الإمام أبو محمد ابن حزم الظاهري، وهذا الذي رجحه ابن قدامة الحنبلي. لكن بعض العلماء مثلا كابن عبد الحكم من المالكية، كذلك الإمام أحمد في الرواية الأخرى بأن تارك الصلاة يكفر. والفرق بين القولين بأن الأولين هم الجمهور المالكية والشافعية قالوا بأن تارك الصلاة يقتل، لكنه يقتل حدا، يعني شأنه شأن المحارب، شأنه شأن الزاني المحصن، يقتل حدا بمعنى أننا نغسله ونكفره ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين وندعو له بالرحمة. أما على قول ابن عبد الحكم والإمام أحمد في الرواية الأخرى فإن بأنه يقتل كفرا، انقطعت الولاية بينه وبين المسلمين فلا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه ولا ندفنه في مقابر المسلمين ولا نستغفر له ولا نترحم عليه، وإنما معاملته معاملة الكفار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه المفارق للجماعة، المفارق للجماعة أيها الإخوان ليس قيدا للتارك لدينه. يقول بعض الناس فهم هذا، قالوا: المرتد لا يقتل إلا إذا فارق الجماعة فحمل السلاح وشق عصا الطاعة وأفسد نظام المجتمع وما إلى ذلك. يقول: لا، قوله صلى الله عليه وسلم المفارق للجماعة وصف كاشف، وصف كاشف، بمعنى أن التارك لدينه هو بالضرورة مفارق للجماعة، حمل السلاح أو لم يحمل. وقد مر معنا نظير هذا كما مر معنا في قول ربنا جل جلاله: وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني بنت زوجتك من غيرك حرام عليك، محرمة عليك، هي من المحرمات حرمة أبدية. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وليس شرطا أن تكون في حجرك، ليس شرطا أن تكون في حجرك. قوله تعالى اللاتي في حجوركم هذا وصف كاشف، بمعنى أن الغالب بأن الربيبة تكون في حجر زوج أمها، لكن لو أنك تزوجت الآن امرأة من الصين أو امرأة من الهند ودخلت بها وعندها بنت من غيرك، وهذه البنت عمرك ما رأيتها ولا عرفتها، فهل هي حلال لك؟ ليست حلال لك، هي حرام عليك. فقول الله عز وجل اللاتي في حجوركم ليس قيدا للاحتراز، وإنما هو وصف كاشف. ومثله أيضا قوله تعالى في سورة النور ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. إن أردنا تحصنا أيضا وصف كاشف، لأن الإكراه ما يتصور إلا في من أرادت التحصن، وإلا لو أنها أصلا راضية بالزنا فلا معنى له، فلا معنى للإكراه ولا وجود له. واضح أيها الناس؟ فها هنا قول عليه الصلاة والسلام التارك لديني المفارق للجماعة. نأتي لمسألة الاستتابة. الاستتابة، هل يستتاب المرتد أم لا؟ للعلماء أقوال ثلاثة. القول الأول بأن من ثبتت ردته فإنه يقتل دون استتابة، دون استتابة. ليه؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، والمشروط يأتي تاليا للشرط، إذا وقع الشرط وقع المشروط. الشرط حصول الردة، حصول تبديل الدين. النبي عليه الصلاة والسلام قالوا ما قال من بدل دينه فاستتيبوه فإن لم يتب فاقتلوه، وإنما قال من بدل دينه فاقتلوه. قالوا إذا حصلت الردة وثبتت فإنه يقتل، هذا هو القول الأول. طيب، القول الثاني بأن المرتد يستتاب، يستتاب، وقد استدلوا على ذلك بأن رجلا جاء إلى عمر رضي الله عنه من بعض الأمصار، فقال له عمر هل من مغربة خبر، يعني عندك خبر جديد؟ فقال بلى، رجل أسلم ثم ارتد فقتلناه. فقال له عمر رضي الله عنه هل حبستموه وأطعمتموه في كل يوم رغيفا وراجعتموه لعله يرجع؟ اللهم إني لم أشهد ولم آمر ولم أرضى إذ بلغني. يعني عمر رضي الله عنه تبرأ من هذا الحكم بأنه ما أمر به ولا شهده ولا رضيه لما سمع به. اللهم إني لم أشهد ولم آمر ولم أرض به إذ بلغني. فها هنا قالوا بأن المرتد لا بد أن يستتاب. لماذا؟ لأنه ربما عرضت له شبهة أو شبهات يحتاج فيها إلى نقاش، يحتاج فيها إلى إقامة حجة، يحتاج فيها إلى إجابة عن أسئلة يطرحها، فما ينبغي أن يقتل قبل أن يستتاب. ثم القول الثالث التفريق بين مرتد ومرتد، تفريق بين مرتد ومرتد. قالوا الأصل في المرتد أنه يستتاب إلا أصناف. الصنف الأول الساحر، الساحر. لماذا؟ قالوا لأن الساحر شره عظيم، شره عظيم. الساحر كما أخبر ربنا جل جلاله يفرق بين المرء وزوجه، والساحر يسوق الضرر إلى الناس كما قال ربنا جل جلاله: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والسحر قد يمرض وقد يقتل وقد يعوج عضوا، وفيه فساد وفيه شر عظيم. فلذلك قالوا الساحر يقتل، والصحابة رضوان الله عليهم قد فعلوا ذلك. فحفصة رضي الله عنها قتلت جارية لها كانت سحرتها بعدما دبرتها، يعني بعدما حفصة دبرتها، يعني قالت لها أنت حرة بعد موتي، فسحرت حفصة يعني مارست عليها السحر، فحفصة رضي الله عنها أمرت بها فقتلت. وكذلك عمر رضي الله عنه كتب إلى أهل العراق أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. وجندب الأزدي رضي الله عنه لما دخل على الوليد بن عقبة وبين يديه ساحر يلعب، فكان يقطع رأس إنسان ويري الناس رأسه ثم يعيده كما كان، فالناس يقولون سبحان الله إنه يحيي الموتى. فجندب في اليوم الذي بعده جاء مشتملا سيفه، مجرد ما بدأ الرجل في هذه الألعاب جندب رضي الله عنه ضرب عنقه وقال إن كان صادقا فليحي نفسه، إذا أصلا بيحيي الموتى فليبدأ بنفسه. فها هنا جندب ما استتاب يعني هذا الرجل، وإنما بادر إلى قتله. طيب هذا صنف. الصنف الثاني أيها الإخوان المنافق. المنافق، المنافق الذي يعني يؤمن ثم يكفر، يؤمن ثم يكفر، يعني يلعب بالدين. قالوا هذا لأن أمره باطن، يعني ما يظهر حقيقة أمره، وهو ما يسميه العلماء فيما بعد بالزنديق. الزنديق وهي كلمة قالوا يعني في الأصل فارسية، فارسية. فهذا المنافق قالوا أيضا يريح الناس من شره. لماذا؟ لأنه فتنة، مثل ما قال ربنا عن بعض اليهود: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. يعني الصباح أسلموا وفي المساء أكفروا من أجل أن تشككوا الناس في دينهم. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. قالوا المنافق يقتل. طيب الصنف الثالث ساب الله جل جلاله. من كانت ردته مغلظة سب الله سبحانه وتعالى، قالوا فإنه يقتل ولا يستتاب لأن ردته مغلظة. طيب الصنف الرابع ساب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كانت ردته بأذية النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل ولا يستتاب. طيب والصحيح أيها الإخوة الكرام بأن هؤلاء جميعا يستتابون، هؤلاء جميعا يستتابون. ومن تاب وكانت توبته صحيحة فإن توبته تنفع. لكن بالنسبة للمنافق أيها الإخوان، لو أنه تاب يحتاج إلى مراقبة، يحتاج إلى مراقبة. ليه؟ لأن ربنا جل جلاله قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في القراءة الأخرى في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. قال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فالله جل جلاله اشترط مع التوبة إصلاح، إصلاح. هذا المنافق يعلم من حاله بأنه قد صلح، بأن أمره قد صلح وأنه ترك ما كان عليه. لكن أيها الإخوان، الساحر لو أنه أخذ بسحره فإنه يؤمر بالتوبة، فإن تاب توبته تنفعه، اللهم إلا إذا ثبت أن سحره كان سببا في قتل إنسان، فالقضية هنا ما عادت قضية ردة، إنما ستتحول إلى قصاص. واضح أيها الناس، تحول إلى قصاص. أو أنه إذا ثبت أنه بسحره قد عوج عضو إنسان، أيضا القضية هنا تتحول إلى قصاص، فيعوج من عضوه مثل ما عوج من الآخر. وقس على ذلك، من سب الله عز وجل أيضا يستتاب وتوبته تنفعه ديانة وقضاء. من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يستتاب، فإن تاب عند جمهور العلماء توبته تنفعه ديانة لا قضاء، يعني ينبغي قتله بكل حال، لكن لو كان صادقا في التوبة فالتوبة تنفعه عند الله، أما في الدنيا فلا بد أن يقتل. قالوا لأن الحق هاهنا قد تعلق به مخلوق، والأذية قد لحقت الأمة كلها، هذا الذي سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد آذى الأمة كلها. والأصل أيها الإخوة الكرام بأن ربنا جل جلاله قد بين في القرآن بأن التوبة تنفع حتى الكافر الأصلي. قال جل من قائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومعلوم بأن سبب نزول هذه الآية كما قال المفسرون أن عمرو بن العاص ابن وائل السهمي رضي الله عنه لما أسلم وجاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم كف يده، فقال له عليه الصلاة والسلام: ما لك؟ فقال: يا رسول الله، أشترط على ربي أن يغفر لي. فنزلت هذه الآية، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها. وكذلك الله جل جلاله لما ذكر الشرك قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس، إلى آخر الآية، قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. تبقى مسألة أيها الإخوة الكرام، بعض العلماء قالوا قتل المرتد ليس حدا. لماذا؟ قالوا: لأن الحد لا تسقطه التوبة. كيف؟ مثلا لو أن إنسانا أجارنا الله إياكم المسلمين زنا، وثبت زناه بالشهود، ثم لما جيء به أمام القاضي دمعت عيناه وقرأ آيات من القرآن وقال له: نعم، أنا قد وقعت مني هذه الجريمة لكنني أتوب إلى الله جل جلاله، هل توبته تسقط الحد؟ ما تسقط الحد. لو أن إنسانا سرق وأخذ بجرمه عافانا الله وإياكم، ثم بعد ذلك جاء أمام القاضي وقال: نعم سرقت ولكنني أتوب إلى الله، توبته لا تسقط الحد. واضح أيها الناس؟ ها هنا لو أن إنسانا ارتد ثم تاب، التوبة تسقط الحد. اللهم إلا في هذه الجرائم التي ذكرت الآن على الخلاف الذي ذكر. فالعلماء رحمهم الله بعضهم قالوا: لما كانت التوبة مؤثرة في سقوط الحد عن المرتد، فعلم بذلك أن قتل المرتد ليس حدا، وإنما هو نوع من التعزير. واضح أيها الناس؟ طيب إذا علم ذلك أيها الإخوة الكرام نريد أن نستنبط الفوائد التي في هذا الحديث العظيم. أول هذه الفوائد أيها الإخوة الكرام حرمة دم المسلم، حرمة دم المسلم. من الفوائد أن الأصل في المسلم عصمة دمه كعصمة ماله وعرضه. الأصل أن المسلم معصوم الدم، معصوم المال، معصوم العرض. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن المسلم يصير مسلما إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يعني لو أن إنسانا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هذا هو المسلم. ما نطلب منه بعد ذلك يعني كما قال الفلاسفة أو كذا أن يقيم شواهد على هذه الشهادة وأن يكون ممن يحسنون النظر في الأدلة وما إلى ذلك. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل من الناس هذه الكلمة ويجري أحكام الإسلام على من قالها. ولذلك أسامة رضي الله عنه لما كان في معركة من المعارك وأحد الناس يقاتله ثم لاذ منه بشجرة، بعدما تمكن أسامة منه قال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأسامة رضي الله عنه قتله. النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على أسامة إنكارا شديدا، قال له أقتلته بعدما قالها؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله ما قالها إلا تعوذا من القتل. يعني ظاهر أن الرجل قبل دقيقة كان يقاوم ويحارب، الآن قالها بس لأنه خائف من السيف. قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل شققت عن صدره؟ فقال يا رسول الله ما شققت عن صدري. قال لا قبلت منه لا إله إلا الله ولا شققت عن صدري. فقال أسامة حتى تمنيت أني ما أسلمت إلا يومئذ. قال الله يا ريت الآن أنا مسلم جديد، من أجل أن يتخلص من هذا الثقل العظيم الذي شدد عليه فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء بعض الناس وأساء الأدب معه واستأذن بعض الصحابة في قتله قال عليه الصلاة والسلام إني نهيت عن قتل المصلين. يعني هذا الرجل مسلم وظاهر إسلامه بأنه قد صلى معنا، فالصحابي قال يا رسول الله كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. قال إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس. هذا الحديث يقول به النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. طيب أيضا من فوائد هذا الحديث حسن تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يجمل ثم يفصل. يقول إلا بإحدى ثلاث، هاونا تتشوف النفوس لمعرفة من هؤلاء الثلاثة الذين تحل دماؤهم. وهذا كثير في السنة، مثلا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فالصحابة يفزعون من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. فيقول المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ومرة يقول شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. ومرة يقول مدمن الخمر والعاق لوالديه والديوس. هو عليه الصلاة والسلام يفصل بعدما يجمل، وهذا من حسن تعليمه صلوات ربي وسلامه عليه. طيب الفائدة الرابعة حصر أو انحصار استباحة الدم بهذه الجرائم التي هي زنا بعد إحصان أو كفر بعد إيمان أو قتل النفس. طيب، والعلماء رحمهم الله قد ألحقوا بهذه الجرائم الثلاثة جرائم أخرى ثبتت بها النصوص، من ذلك مثلا قتل من عمل عمل قوم لوط. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. من ذلك قتل من وقع على ذات محرم، لو أن إنسانا أجارنا الله إياكم زنى ببنته أو بأمه أو بأخته ونحو ذلك مما يقال له زنا المحارم الآن، نسأل الله العافية، فهذا أيضا يقتل. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل رجل يعني تزوج امرأة أبيه. ومن ذلك أيضا قتل من وقع على بهيمة، قتل من وقع على بهيمة، لو أن إنسانا أعوذ بالله تدنت إنسانيته وفقد آدميته وواقع بهيمة فإنه أيضا يقتل. من ذلك قتل الساحر، قتل الساحر، حديث حد الساحر ضربة بالسيف، أو في اللفظ الآخر حد الساحر ضربه بالسيف، لأنه يقتل. وعمر رضي الله عنه كتب بذلك، والحديث في البخاري، يقول الراوي: فقتلنا في يوم واحد ثلاث سواحر، يعني ساحرات. وأيضا من الجرائم التي تلحق بهذا المحارب، وهذا في القرآن: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. ومن ذلك أيضا عند بعض أهل العلم قتل السارق في المرة الخامسة، يعني لو أن إنسانا سرق فقطعت يمناه من مفصل الكف، ثم سرق فقطعت رجله اليسرى من مفصل القدم، ثم سرق فقطعت يده اليسرى، ثم سرق فقطعت رجله اليمنى، ثم سرق في المرة الخامسة، ما بقي إلا أن تقطع رأسه ليرتاح الناس من شره. طيب، من ذلك أيضا قتل الشارب الخمر عند بعض أهل العلم في المرة الرابعة، يعني شرب فجلد ثم شرب فجلد ثم شرب فجلد ثم شرب في الرابعة عند بعض العلماء فإنه يقتل. هذا الذي يسميه أهل زماننا بالإدمان، إنسان مدمن. ومن ذلك أيضا أيها الإخوان الزنديق أو المنافق الذي علم نفاقه وزندقته، وهذه الجرائم لو تأملنا فيها نجد بأنها يمكن إلحاقها أو يمكن دخولها تحت بعض هذه الثلاث التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أيضا من فوائد الحديث أيها الإخوة الكرام أن القصاص يجري على كل قاتل دون نظر إلى مكافأة القتيل له في السن أو العلم أو النفع أو الذكورة والأنوثة. القاتل يقتل ولو لم يكن القتيل مكافئا له، يعني مثلا نفترض بأن عالما كبيرا من علماء الذرة قتل إنسان أمي ما يكتب ولا يقرأ، ما نقول ها هنا لا والله ده عالم كبير الأمة تنتفع به فقتل، معليش نشوف لنا، لا، لو أن أولياء الدم طالبوا بالقصاص فإنه يقتص منه، مع أن المكافأة العلمية غير حاصلة، حتى المكافأة العقلية ربما تكون حاصلة، لو أن إنسانا عاقلا ما شاء الله عقله كبير جدا قتل مجنونا، مجنون لا يعقل، لا يفرق بين الأرض والسماء والبقر والحمار، يقتل به، لأن الله قال النفس بالنفس. وكذلك قد لا تكون مكافأة في السن، شاب جلد قوي قتل شيخا فانيا، ربما يتماسك بوله وغائطه وما يعرف ابنته من زوجته، أيضا يقتل به. وكذلك لو أن هذا الجلد القوي المتين قتل صغيرا، طفلا صغيرا رضيعا، فإنه يقتل به. واضح يا الإخوان؟ طيب، الفائدة التي بعدها: ظاهر الحديث وجوب القصاص، لأن القصاص واجب، لكن الصحيح بأنه جائز ليس بواجب. القصاص جائز ليس بواجب، كيف؟ لأنه موكول إلى ولي الدم، ولي الدم. الله جل جلاله بين أن ولي الدم يجوز له أن يقتص ويجوز له أن يعفو. قال جل من قائل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه به إحسان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن شاء قتل وإن شاء وداء، يعني إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية. واضح؟ طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث إثبات حد الرجم، إثبات حد الرجم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح دم الثيب الزاني، الثيب الزاني، وبينت الأحاديث الأخرى القولية وكذلك السنة الفعلية وسيلة الاستباحة، وهي أن الرجم بالحجارة حتى الموت، الرجم بالحجارة حتى الموت. النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك بلسانه ومارس ذلك في سنته الفعلية حين رجم ماعزا والغامدية، وأمر برجم المرأة التي زنى بها العسيف، وكذلك الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم رجموا كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا من بعده، ويوشك إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله فيهلك بترك فريضة أنزلها الله. وهذا الذي تنبأ به عمر رضي الله عنه قد حصل، قد حصل. ناس كثيرون الآن قضية الرجم هذه يعني عندهم فيها يعني شك. طيب، نقف عند هذا الحد أيها الإخوة الكرام، وإن شاء الله غدا يكون آخر الدروس في هذا الحديث، أظن طولنا فيه. أي نعم، لكن الحديث طبعا هو الأصل في كتاب الجنايات. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.